وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 14 من شهر ربيع الأول من سنة 33,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في جامع الراجح في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 82 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وكنا قد وصلنا يا إخوان في الدروس إلى باب النعت من هذه الألفية المباركة، وشرحنا من هذا الباب ثلاثة الأبيات الأولى، نقرأها ثم بعد ذلك نكمل ما بعدها إن شاء الله تعالى. افتتح ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. ففي هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى أمرين: الأول تعريف النعت، والثاني نوع النعت و حكم كل نوع، وقد شرحنا كل ذلك وتكلمنا عليه من قبل. ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك الأشياء التي ينعت بها، وهي أربعة أشياء كما سيأتي، فيقول في ذلك رحمه الله تعالى: وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. فذكر رحمه الله تعالى أن الأشياء التي ينعت بها أربعة، وهي: الأول الاسم المشتق، والثاني الاسم الشبيه بالمشتق، الثالث الجملة، الرابع المصدر. وخص رحمه الله تعالى كل واحد منها بكلام، فنقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى فيها ونشرحه. صوت في صوت لكن ضعيف، فنقرأ كل واحد منها ونشرحه إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالأول مما ينعت به، وهو الاسم المشتق، فقال عنه رحمه الله تعالى: وانعت بمشتق كصعب وذرب. قوله وانعت بمشتق يريد بالمشتق هنا الوصف، والوصف كما سبق تعريفه أكثر من مرة كل اسم دل على حدث وصاحبه، ويراد به اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه هي الأوصاف. والنعت بالوصف هو الأصل في النعت، لأن النعت كما سبق في تعريفه يدل على صفة في الموصوف، والصفة إنما يدل عليها الوصف. والأشياء الثلاثة الأخرى التي ينعت بها إنما وقعت نعتا لأنها مؤولة بالوصف كما سيأتي فيها إن شاء الله تعالى. فمن النعت بالمشتق قولك جاء رجل راكض، راكض اسم فاعل وقد وقع نعتا، وقولك جاء رجل مضروب، فمضروب اسم مفعول وقد وقع نعتا، وقولك جاء ولد لعاب، فلعاب صيغة مبالغة وقد وقع نعتا، وقولك جاء رجل حسن، فحسن صفة مشبهة وقد وقعت نعتا، وقولك جاء الطالب الأفضل، الأفضل اسم تفضيل وقد وقع هنا نعتا. أما ابن مالك رحمه الله تعالى فقد مثل للاسم المشتق بقوله كصعب وذرب، وهما صفتان مشبهتان، فالأولى على وزن فعل كصعب وسهل وجلد، والأخرى على وزن فعل كذرب وحذر. وجاء في بعض نسخ الألفية ودرب بالدال بدل وذرب بالذال، فالذرب بالذال المعجمة هو الحاد من كل شيء، وأما الدرب بالدال المهملة فهو الماهر الحاذق. وكان الأحسن بابن مالك رحمه الله تعالى أن يقول في هذا الشطر وانعت بوصف مثل صعب وذرب، فكلمة وصف هنا أدق وأحسن من قوله مشتق. لما؟ لأن قوله مشتق يشمل الوصف ويشمل غير الوصف من المشتقات، فالمشتقات كل اسم اشتق من أصله أي من المصدر، والمشتقات نوعان: وصف وهو كل اسم دل على حدث وصاحبه وهي الخمسة المذكورة، اسم الفاعل واسم المفعول والصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، وغير الوصف من المشتقات مما لا ينعت به كاسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، فهذه كلها مشتقات ولكنها لا تسمى وصفا، والمراد بما ينعت به هو الوصف، أما هذه المشتقات غير الأوصاف فلا ينعت بها. وقد حاول بعض الشراح الدفاع عن عبارة ابن مالك فقالوا إن تمثيله بصعب وذرب يريد به إخراج غير الوصف، عندما قال كصعب وذرب يعني كأنه قال أريد المشتق الذي هو كصعب وذرب، فهذا هو الشيء الأول الذي ينعت به وهو الاسم المشتق أي الاسم الوصف. نعم، هناك سؤال قبل أن ندخل في الشيء الثاني. نعم، ارفع صوتك. هو تخريج، فإن قلنا لو ابتدأ الإنسان فالأفضل له أن يقول بوصف، لكن إذا ناقشنا هذه العبارة قلنا نخرجها على هذا التخريج، لكن الأفضل، نعم لا شك أن الأفضل في العبارة أن تكون دقيقة. طيب، الشيء الثاني الذي ينعت به هو الاسم المشبه للمشتق، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وشبهه كذا وذي والمنتسب، شبهه أي شبه الاسم المشتق. وشبه المشتق ماذا يراد به؟ يراد به الاسم غير المشتق الذي في معنى المشتق. اسم ليس بمشتق ولكنه في معنى المشتق، كما قلنا قبل قليل الأسماء المشتقة هي الأسماء التي أخذت من أصلها من المصدر، وهي الخمسة المذكورة إن كانت أوصافا أو غيرها مما ذكرنا من اسم المكان والزمان واسم الآلة. طيب، هناك أسماء أخر هي ليست مشتقة، يعني ليس لها فعل، ليس لها مصدر تشتق منه، ومع ذلك فإن معناها معنى المشتق، يعني فيها معنى المشتق دون حروفه. وقد مثل ابن مالك للأسماء التي تشبه الأسماء المشتقة بقوله كذا وذي والمنتسب، إذن فذكر ثلاثة أمثلة. الأول من الأسماء التي تشبه المشتق وليست بمشتقة أسماء الإشارة، وهذا قول ابن مالك كذا، يعني كاسم الإشارة ذا، كقولك مررت بزيد هذا، فهذا اسم إشارة مكون من ذا اسم الإشارة وها حرف تنبيه، تقول مررت بزيد ذا أو مررت بزيد هذا، وهذا اسم إشارة ليس بمشتق، ليس له مصدر، ولكنه بمعنى اسم مشتق وهو الحاضر. وقولك مررت بزيد هذا أي مررت بزيد الحاضر، فصح أن يقع نعتا ونحوه بقية أسماء الإشارة، كقولك اقرأ الصحيفة هذه أي اقرأ الصحيفة الحاضرة، وأكرم الرجال هؤلاء أي أكرم الرجال الحاضرين، وهكذا. والمثال الثاني الذي ذكره ابن مالك للأسماء غير المشتقة التي تشبه الأسماء المشتقة ذو، وهذا قول ابن مالك وذي، يريد ذو التي بمعنى صاحب، التي تعرب إعراب الأسماء الستة ذو بالرفع وذا بالنصب وذي بالجر، كقولك هذا رجل ذو مال. وإنما صح النعت بكلمة ذي لأنها بمعنى صاحب، صاحب اسم فاعل، فقولك هذا رجل ذو مال أي هذا رجل صاحب مال. ومثل ذو مؤنثها وتثنيتها وجمعها، يعني ذو وذات وذوى وذو وذواتا وذوات، كلها في حكم واحد، تقول مررت بامرأة ذات فضل أي صاحبة فضل، ورجال ذوي رأي أي أصحاب رأي، وهكذا. ومثل ذو التي بمعنى صاحب كلمة أولو، ومؤنثها أولات، وهي أيضا بمعنى أصحاب وصاحبات، كقولك مررت برجال أولي رأي أي أصحاب رأي، ونساء أولات فضل فكل هذه الكلمات تقع نعتا لأنها بمعنى أسماء مشتقة. والمثال الثالث الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى للاسم غير المشتق الذي يشبه المشتق هو الاسم المنسوب، وهذا قول ابن مالك والمنتسب، يعني الاسم المنسوب، نحو مررت برجل قرشي، مررت برجل قرشي، قرشي نعت لرجل. طيب قرشي هذا ليس وصفا، يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة ولا اسم تفضيل، ومع ذلك وقع نعتا، وإنما صح وقوعه نعتا لأنه بمعنى اسم المفعول. فقولك قرشي بمعنى منسوب إلى قريش، ونحوه اشتريت ثوبا بحريا أي منسوبا إلى البحر، ورأيت رجلا عربيا أي منسوبا إلى العرب. وسبق لنا يا إخوان في باب اسم المفعول عندما تكلمنا على إعماله قلنا إن المنسوب يعمل عمل اسم المفعول لأنه بمعناه. تقول جاء رجل مضروب أخوه نائب فاعل لمضروب، كذلك جاء رجل قرشي أبوه، معرب أبوه أيضا نائب فاعل، يعني منسوب أبوه إلى قريش. تمام. وقد يقال إن الاسم المنسوب يكون بمعنى اسم الفاعل لا بمعنى اسم المفعول على معنى المنتسب، كما قال ابن مالك والمنتسب. فقولك قرشي أي منتسب إلى قريش، فإذا قلت جاء رجل قرشي أبوه فأبوه فاعل، يعني منتسب أبوه إلى قريش، والمعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير. كيف؟ الإعراب متقارب، متقارب، نائب الفاعل، نائب الفاعل في معنى الفاعل. نعم نعم صح أن تقول نائب فاعل على معنى منسوب إلى قريش، أو فاعل على معنى منتسب إلى قريش. فهذه ثلاثة أمثلة ذكرها ابن مالك للاسم غير المشتق الذي يشبه المشتق في معناه، وأمثلته ليست الحصر، فهناك أسماء كثيرة ليست مشتقة ومع ذلك يوصف بها لأنها بمعنى الأسماء المشتقة. منها مثلا الأسماء الموصولة، تقول جاء الرجل الذي يقول الحق، ما إعراب الذي؟ نعت للرجل، مع أنه اسم موصول ليس مشتقا لأنه بمعنى المشتق. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، المعنى اللغوي لمثل هذا الأسلوب مثل الجنة التي وعد أي مثل الجنة الموعود بها المتقون، فلهذا المعنى على معنى اسم مشتق، فلهذا أخذ حكمه في اللغة. طيب، وهناك أيضا كلمات أخرى كثيرة ككلمة ابن وابنة وبنت، هذه كلها تقع أوصافا، تقع نعوتا. تقول جاء محمد بن زيد أو جاء محمد بن زيد، رأيت محمد بن زيد. وكذلك كلمة غير تقول جاء محمد ورجل غيره، وجاء محمد ورجل مثله، هذه كلها كلمات ليست مشتقة ومع ذلك تقع نعوتا لكونها بمعنى المشتق. هذا الشيء الثاني الذي ينعت به. هل هناك سؤال؟ تفضل. غير نعت، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. فغير نعت، لماذا؟ للاسم الموصول، صراط الذين أنعمت، يعني صراط غيري، فهو نعت للذين، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فهو نعت للذين. نعم. جاء رجل قرشي أبوه، جاء فعل ورجل فاعل وهو منعوت، قرشي نعت، نعت لرجل، رجل قرشي نعت، لكن نعت سببي، وأبوه نائب فاعل أو فاعل. لا، لماذا بدل؟ لا، لماذا بدل؟ هنا بدل، يكون بدلا إذا كان علما. البدلية أن يكون البدل والمبدل منه في معنى واحد، كأن تقول مثلا ابن عمر، هذا صار علما، يقول علم بالغلبة، إذا قلت ابن عمر فيراد به عبد الله دون بقية إخوانه. لكن إذا قلت مثلا أبوك محمد وله أبناء كثيرون لم يشتهر أحد منهم بالنسبة إلى أبيه، فقلت ابن محمد، من هو ابن محمد هذا؟ هل صار علما؟ العلم كما عرفنا اسم يعين المسمى مطلقا، إذا ذكر تخصص به هذا المسمى. ابن محمد هنا صفة، نعم هنا صفة في هذا المثال، لا يكون علما إلا إذا تخصص مسماه به. قالوا أنه علم بالغلب وشرحنا ذلك، علم بالغلب في الأصل ليس علما، لكن عندما غلب على شخص معين صار علما عليه بالغلبة. نعم. يعني ذو الطائية التي شرحناها من قبل. إيه طبعا، لا هذه الموصولة، هذه الضوء الموصولة التي بمعنى الذي، لا ليست موصولة بمعنى اسم موصول، لكن أراد الموصولة بالمعنى اللغوي فقد يصح ذلك. لا، لكن لا ينبغي أن العالم يتكلم بمصطلح علمه، ما يخلط بين المصطلحات النحوية والمصطلحات اللغوية. أنا ما راجعت الشرح، لكن الأصل أنه ما يخلط. فلهذا عابوا على ابن مالك قوله وكلمة بها كلام قد يؤم، إطلاق الكلمة على الكلام هذا معنى لغوي ليس نحويا. فلا ينبغي أن يخلط العالم في كتابه بين مصطلحات علوم مختلفة. نعم. جاء هنا يختلف بنية المتكلم، الكلام دائما يعود إلى نية المتكلم، المتكلم هو المتحكم في الكلام. هل أردت أن تقول جاء ابن عمر ثم ذكرت عبد الله كتوطئة فهو بدل، لأن البدل هو المقصود بالكلام، البدل هو المقصود بالكلام، ثم تذكر شيئا قبله كتوطئ أو تمهيد. أم أردت أن تقول جاء عبد الله ثم خشيت أنه ليس، عندما قلت جاء عبد الله خشيت أنه ليس بواضح فأردت أن توضحه، فالتوضيح هذا عمل النعت كما شرحنا، فتقول جاء عبد الله ابن عمر. لا لا ترتبط باختبار ودرجات، مللنا من الجامعة طالنا من الاختبار والنجاح والدرجات. لا، النحوي يقول يصح الوجهان، لكن نبهنا كثيرا وسننبه أكثر، عندما يقول النحوي يصح الوجهان ليس معنى ذلك أنهما يصحان بإطلاق، وإنما يصحان في الصناعة، والذي يتحكم في الوجه المراد هو المعنى. يصح في جاء عبد الله ابن عمر أن يكون بدلا وأن يكون نعتا، هما وجهان جائزان. لو مثلا قرأتها هكذا ولم تعرف نية المتكلم تقول يجوز الوجهان، يعني قد يكون المعنى هذا وقد يكون المعنى هذا، لكن إذا عرفت قصد المتكلم أو أنت المتكلم حينئذ يجب أن تختار الإعراب الذي يوافق المعنى. هل أردت جاء ابن عمر فهو بدل، أم أردت جاء عبد الله فهو نعت. ومع ذلك فالنعت أيضا يصح فيه القطع كما سيأتي القطع. العلم معرفة، كيف النكرة؟ إذا لم يشتهر بذلك فلا يكون علما بالغلبة. العلم بالغلبة شرحناه من قبل، العلم بالغلبة أن إنسانا معينا يغلب عليه صفة، هي كانت في الأصل صفة مثلا أو مصدر، يعني كلمة ليست علما لكنها تغلب على هذا الشخص حتى تكون علما عليه، حتى تكون علما عليه. قلنا مثل كلمة الكتاب، الكتاب في أصلها معرف بأل، فلهذا أي كتاب يدري أن تعرفه تقول الكتاب، ومع ذلك فقد غلبت هذه الكلمة الكتاب على كتاب الله عز وجل وعلى كتاب سيبويه، فإذا قيل الكتاب بإطلاق انصرفت إلى كتاب سيبويه، قرأ فلان الكتاب أو قرأ ربع الكتاب. الكعبة، الكعبة في اللغة كل بناء مربع يسمى كعبة، لكن العرب دائما قصدنا الكعبة، فلان دعا عند الكعبة، الكعبة عظيمة، حتى انتشرت عند العرب فصارت كلمة الكعبة علم على هذه البنية، يعني على هذا الشيء المبني الذي في مكة الذي قبلت المسلمين، ولا يطلق على غيره إلا بدليل أو قرينة. قد يطلق على أي بناء مكعب لكن هذا إطلاق لغوي يحتاج إلى قرينة أو دليل، أما إذا أطلق الكعبة صار علما على هذا البناء. فأنت إذا قلت ابن محمد هل هو علم على هذا الشخص؟ لا، خلاص لا صفة، لا يعرب حينئذ بدلا وإنما يعرب صفة. شرحنا إلى الآن شيئين من الأشياء التي ينعت بها، ننتقل إلى الشيء الثالث الذي ينعت به وهو الجملة. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. الجملة لا توصف بأنها معرفة ولا نكرة، لأن الذي يوصف بالتعريف والتنكير هو لا، ما الذي يوصف بأنه معرفة أو نكرة هو الاسم فقط دون الفعل، ودون الحرف ودون الجملة، ولكن الجملة وكذلك شبه الجملة في حكم النكرة. في حكم النكرة، ما معنى في حكم النكرة؟ يعني تقع وتعرب كالنكرة، تقع في مواقع النكرة في الكلام، فحينئذ تعامل وتعرب كالنكرة، فتقع خبرا وتقع حالا وتقع نعتا كالنكرة. فتقع خبرا نحو محمد يقوم، ومحمد يقوم أبوه، ومحمد أبوه قائم، هذه جمل وقعت خبرا لأنها في حكم النكرة. وتقع حالا أي الجملة نحو جاء الرجل يركض، وجاء الرجل يركض أبوه، وجاء محمد يده فوق رأسه، فهذه جمل وقعت حالا. وتقع أيضا نعتا نحو جاء رجل يركض، وجاء رجل يده على رأسه، ورأيت طالبا يكتب، ورأيت طالبا كتابه نظيف. وسبق في أكثر من باب أن قلنا إن الخبر والحال والنعت هذه الثلاثة من واد واحد، يعني معناها واحد، فلهذا اشتركت وتشابهت في الأحكام لأن حقيقتها واحدة. فأنت إذا قلت زيد راكض خبر، جاء زيد راكضا حال، جاء زيد الراكض نعت، كل هذه الأمثلة فيها وصف زيد بالركض، معناها الإجمالي كلها وصف زيد بالركض، إلا أنك في الأولى وصفته بالركض من طريق الخبرية، وفي الثانية وصفته بالركض من طريق الحالية، وفي الثالثة وصفته بالركض من طريق النعتية. وسبق في أول الكلام على باب النعت أن فصلنا الكلام في الفرق بين النعت والحال، فلا نعيد ذلك. ولأن الجملة في حكم النكرة كما سبق لا ينعت بها إلا نكرة، نعم، لأن الموافقة في التعريف والتنكير هذه واجبة بين النعت والمنعوت، فالجملة في حكم النكرة إذن سينعت بها ماذا؟ لا ينعت بها إلا النكرة، فلهذا قال ابن مالك ونعتوا بجملة منكرة نحو جاء رجل يركض، جاء فعل ورجل فاعل ويركض، فعل مضارع وفاعله مستتر بعده، يركض هو، طب يركض هو صارت جملة فعلية، ما إعرابها؟ نعت لرجل في محل رفع، أو جاء رجل يركض أخوه، أو رأيت طالبا يلعب، مررت بعصفور يرفرف بجناحيه، بعصفور جار ومجرور يرفرف بجناحيه جملة فعلية، ما إعرابها؟ نعت لعصفور في محل جر. طيب، إذا وقعت الجملة بعد النكرة صارت كما رأينا نعتا. طيب، وإذا وقعت الجملة بعد معرفة ماذا ستكون؟ ستكون حالا، لأن الجملة في حكم النكرة. طيب، النكرة بعد المعرفة ماذا تكون؟ تكون حالا نحو جاء الرجل يركض، جاء فعل والرجل فاعل ويركض فعل مضارع وفاعله هو. طيب والجملة الخبرية يركض هو جملة بعد معرفة، فما إعرابها؟ حال في محل، في محل ها رفع أو نصب. جاء الرجل فاعل مرفوع ها نصب، الحال دائما محله النصب ليس تابعا. وتقول رأيت الطالب يلعب كذلك، ومررت بالعصفور يرفرف بجناحيه، ما إعراب جملتي يرفرف بجناحيه؟ حال من العصفور. ولهذا يقول المعربون في ضابط مشهور مفيد: الجملة وشبه الجملة بعد النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال. هذا ضابط مشهور في الإعراب. إذا جاءت جملة، آسف، إذا جاءت نكرة وبعدها جملة أو شبه جملة، فما إعراب الجملة؟ نعت لهذه النكرة. وإذا جاءت معرفة وبعدها جملة أو شبه جملة، حال، حال. وهذا صحيح. فإذا قلت جاء رجل يركض أو جاء رجل يضحك، فهو بمعنى جاء رجل ضاحك، نعت، جاء رجل يضحك أي جاء رجل ضاحك، المعنى واحد، إذا فهي نعت. جاء رجل على قدميه، ما إعراب شبه الجملة على قدميه؟ ها نعت لي رجل، وصفت الرجل بأنه على قدميه. طيب، وأما إذا قلنا جاء الرجل يضحك، ها إذا بمعنى جاء الرجل ضاحكا، يضحك ضاحكا، المعنى والإعراب واحد. جاء الرجل يضحك، يضحك جملة حالية. طيب وجاء الرجل على قدميه، أو جاء محمد على قدميه، أو جاء أخي على قدميه، ما إعراب شبه الجملة على قدميه؟ حال، يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه. طيب عرفنا ذلك. بقي ما إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفة في قوة النكرة. معرفة اسم معرفة ولكنه في قوة النكرة، يعني لفظه معرفة لكن معناه نكرة، ويراد بذلك الاسم المعرف بأل الجنسية. درسنا ذلك في المعرف بأل، تعريف بأل الجنسية، أضعف التعريف، الجنسية تريد جنس، يعني ففيه معنى الإبهام. طب إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفة في قوة النكرة أي الاسم المعرف بأل الجنسية، كقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني جملة فعلية، ما إعرابها؟ إعرابها يتبين بعلاقتها باللئيم. من اللي يسب؟ السب هنا من صفة من؟ من صفة اللئيم. طيب اللئيم معرفة أو نكرة؟ لفظه معرفة. هل تريد لئيما معينا أو جنس اللئيم؟ إذن هذا معرف بأل الجنسية، لا تريد إنسانا معينا وإنما تريد جنس اللئيم. فيجوز أن تجعل الجملة هنا حالا، وهذا هو الظاهر وهو المشهور عند المعربين مراعاة للفظه، ويجوز أن تجعل الجملة هنا نعتا مراعاة للمعنى، يعني ولقد أمر على لئيم يسبني. وجعلوا من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وآية لهم الليل، الليل مبتدأ، وآية لهم الخبر، الليل آية لهم. طيب نسلخ منه النهار جملة فعلية، ما إعرابها وعلاقتها بالليل؟ الليل هنا لا يرد به ليل معين، وإنما جنس الليل، يعني الليل الآن والليل الماضي والليل القادم جنس الليل. فيجوز لك في نسلخ منه النهار أن تكون جملة حالية، وهذا هو الظاهر المشهور، ويجوز أن تجعلها جملة نعتية. ومن ذلك قولك يعجبني الطالب يجتهد في دروسه، واضح. ومن ذلك أحب المسلم يدع ما لا يعنيه. ومن ذلك القلم يكتب خير من القلم لا يكتب. ماشي، نعم نعم قلنا الوصف العارض يجتمع فيه النعت والحال. الوصف العارض يجوز أن تستعمل معه النعت والحال. الضحك عارض أو دائم، ها؟ يجوز أن تقول جاء محمد الضاحك أو جاء محمد ضاحكا. الوصف العارض تستعمل معه الأمرين، أما الوصف الدائم فلا تستعمل معه إلا النعت. جاء محمد طويل، ما يمكن تقول جاء محمد طويلا، لأنه ما يتصور أن يكون طويلا ثم بعد ذلك أو قبل ذلك لا يكون كذلك. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى عن الجملة الواقعة نعتا، قال فأعطيت ما أعطيته خبرا. فبعد أن ذكر أن الجملة تقع نعتا، وعرفنا وأكدنا أن الجملة تقع نعتا لأنها كالخبر وكالحال، والخبر والحال سبق فيهما أنهما يقعان مفردا ويقعان جملة، فالثلاثة من باب واحد. طيب فعندما ذكر أن الجملة تقع نعتا قال فأعطيت ما أعطيته خبرا، فبدل أن يذكر كل أحكام الجملة النعتية يقول الأحكام التي ذكرناها في الجملة الواقعة خبرا سنعطيها للجملة الواقعة نعتا. فأعطيت ما أعطيته خبرا. وهناك في الجملة الخبرية ذكرنا لها شروطا، أهمها شرطان. الشرط الأول أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ، وهنا نقول أن يكون في الجملة النعتية رابط يربطها بالمنعوت. والشرط الثاني أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية. طيب فتقول جاء رجل يركض، فيركض جملة نعتية فيها رابط يربطها بالمنعوت، وهو الضمير المستتر، فاعل يركض هو يعود إلى رجل. جاء رجل هذه جملة، طيب يركض جملة، إذا لم يكن بينهما رابط تقطع الكلام وانفصل، ما يمكن كيف كلام كذا متقطع إلا إذا أردت الاستئناف، لكن إرادة الاستئناف معنى آخر غير النعتية. النعت معنى أن الكلام جملة واحدة، جاء محمد الطويل، جاء محمد الضاحك، تريد أن الكلام واحد. أما الاستئناف هذه جملة انتهيت منها وخلصت ثم بدأت بجملة أخرى. وتقول جاء رجل يركض أبوه، يركض أبوه جملة نعتية لرجل، ما الرابط بينهما؟ الضمير البارز الها في أبوه. وإذا قلت جاء رجل أبوه راكض، فأبوه راكض جملة اسمية نعت لرجل، والرابط الضمير البارز الهاء. طيب، وإذا قلنا جاء رجل أبوه يركض، جاء رجل أبوه يركض، يركض هذه جملة، جملة فعلية، ما إعرابها؟ خبر لأبوه، إذا لا بد فيها من رابط. ما رابط الخبر بالمبتدأ؟ أبوه يركض، هو الضمير المستتر، فاعل يركض هو، يعود إلى أبوه. طيب، أبوه يركض صارت جملة اسمية، أبوه مبتدأ ويركض الخبر. الجملة الاسمية كلها أبوه يركض، لابد أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت رجل. ما الضمير الذي يعود منها إلى رجل؟ الهاء في أبوه، أبوه يعني أبو الرجل، فهذا كان مترابطا. طيب، ويجوز في هذا الضمير الرابط أن يحذف كما ذكرنا من قبل في الجملة الخبرية وفي الجملة الحالية وفي غيرهما كالجملة الواقعة صلة، لأن الشرط في هذا الضمير الوجود، يعني يشترط فيه أن يوجد، ولم نشترط فيه أن يكون بارزا مثلا، فلهذا قد يكون بارزا جاء رجل يركض أبوه الهاء، وقد يكون مستترا جاء رجل يركض يعني يركض هو، وقد يكون محذوفا، لأن المحذوف موجود أم غير موجود؟ هذا شرحناها كثيرا، الموجود المحذوف موجود، لأن الحذف لا يقع إلا على موجود، لا يقع على معدوم. فإذا قلت محذوف معنى ذلك أنه موجود، فلهذا وقع عليه الحذف. كأن تقول جاء رجل أحب، ما الرابط بين الجملة النعتية أحب والمنعوت رجل؟ ضمير محذوف، أي جاء رجل يحبه. وتقول فعل، وتقول فعلت فعلا أكره، أي فعلت فعلا أكرهه. ومن ذلك قول الشاعر: وما أدري أغيرهم ثناء وطول الدهر أم مال أصابوا، أي أم مال أصابوه. ومن ذلك قوله عز اسمه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوما نكرة. طيب، نكرة وقعت بعدها جملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما إعراب هذه الجملة الواقعة بعد النكرة؟ نعت، نعت ليوما، نعت يوما بأنه لا يجزي نفس عن نفس شيئا. لكن ما الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ ضمير محذوف، أي واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، والله أعلم. طيب، بس ننتهي ثم نفتح المجال للأسئلة لو سمحت. وقول ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا البيت: ونعت بجملة، عمم الجملة ولم يقيدها ليشمل نوعي الجملة، الجملة الاسمية والفعلية، كلاهما يقعان نعتا. فالجملة الفعلية كقولك جاء رجل يركض، والجملة الاسمية كقولك جاء رجل أبوه راكض، أو جاء رجل أبوه يركض. والخلاصة من قوله: وأعطيت ما أعطيته خبرا، الخلاصة أنه يشترط في المنعوت بالجملة يشترط في المنعوت بالجملة أن يكون نكرة ومعرفة، أن يكون نكرة، ويشترط في الجملة الواقعة نعتا أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت، وأن تكون خبرية لا إنشائية. إذن فقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا فيه تعميم، تعميم كل أحكام الجملة الخبرية تكون للجملة النعتية، إلا حكما واحدا، إلا حكما واحدا فاحتاج إلى أن ينص على إخراج هذا الحكم واستثناءه، فقال بعد ذلك وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. لما ذكر أن الجملة النعتية كالجملة الخبرية في الأحكام، ذكر هنا أن الجملة النعتية تخالف الخبرية في هذا الحكم فلا تقع طلبية، الجملة النعتية لا تقع طلبية، وهذا قوله وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، فلا تقول في النعت جاء رجل أكرمه، لا تقول جاء رجل أكرمه، على أن جملة أكرمه نعت لرجل، ولا تقول جاء رجل لا تضربه، ولا تقول جاء رجل هل أكرمته، على أن جملة هل أكرمته نعت لرجل، وعلى أن جملة لا تضربه نعت لرجل، بينما هذا جائز في الجملة الخبرية كما سبق، تقول زيد أكرمه، وزيد لا تضربه، وزيد هل أكرمته، فالجملة النعتية تخالف الجملة الخبرية في هذا الحكم، فوجب أن ينص ابن مالك على هذه المخالفة وقد فعل. فإن قلت منعتم قبل قليل أن يقال جاء رجل أكرمه، جاء رجل لا تضربه، على أن جملة أكرمه نعت لرجل، ألا تجوز هذه العبارة على تخريج آخر؟ فالجواب نعم، العبارة جائزة على تخريج آخر، على أن جملة أكرمه جملة مستأنفة وليست جملة نعتية، يعني أردت أن تقول جاء رجل أخبرت أنه جاء ثم استأنفت كلاما جديدا فقلت أكرمه، ثم في الكلام ربطت بين الجملتين في الكلام في اللفظ فقلت جاء رجل أكرمه، فلهذا في اللفظ يتبين لأن فيه وقفة، جاء رجل أكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن قولك جاء رجل أكرمه لا يصح أن تكون جملة أكرمه نعتا، وإنما يصح أن تكون مستأنفة، وهذا كله يعود إلى المعنى، فلهذا إذا كان الكلام منطوقا به يتبين الأمر، فلو كانت نعتا كقولك كريم جاء رجل كريم فإنك تقول جاء رجل كريم، أو جاء رجل أكرمته، أكرمته تقع نعتا لا إشكال لأنها خبرية، لكن لو جعلتها طلبية كالأمر والنهي والاستفهام تقول جاء رجل أكرمه، أنت تقول جاء رجل أكرمه، أو تقف وقوفا تاما تقول جاء رجل أكرمه، دلالة على أن الجملة الثانية مستأنفة، والمانع من ذلك المعنى، فإن الطلب الأمر والنهي والاستفهام لا يحمل الوصف، لا يحمل الوصفية، والدليل على ذلك أنه لا يؤول بالمشتق. احنا قلنا قبل قليل الأصل في الوصف، الوصف الأصل في النعت أن يكون بالوصف المشتق. طيب، والأشياء الأخرى التي ينعت بها وهي شبه المشتق والجملة والمصدر، إنما نعت بها لأنها مؤولة بالمشتق. طيب، جاء رجل أكرمته، يعني جاء رجل مكرم مني، مؤول بالمشتق ماشي، لكن جاء رجل أكرمه كيف ستؤولها؟ جاء رجل مكرم، مكرم يعني أكرمته، لا أكرمه يعني في المستقبل، كيف؟ جاء رجل أكرمه يعني مطلوب إكرامه، لا ليس مطلوب إكرامه بمعنى أكرمه، أكرمه تأمر، لأن تأمر لا تخبر، إذا قلت مطلوب إكرامه يعني تخبر، لكن أكرمه هنا تأمر تطلب. طيب، فلهذا يعني نهتم دائما بالمعاني، فإذا قلنا يمنع كذا من هذا الوجه لا يعني أن العبارة ممنوعة من كل الوجوه، قد تجوز على وجه آخر، والنحويون ربما لا ينبهون على ذلك بناء على أن الأمر مثلا واضح أو نبهوا عليه في موضع آخر. فهنا مثلا تجد في كتب النحو أن المسألة ممنوعة، يعني لا يجوز النعت بالجملة الطلبية كقولك جاء رجل أكرمه، يعني لا يجوز إذا كانت أكرمه نعتا، لكن تجوز إذا كانت مستأنفة. طيب، يعني إذا قلنا جاء رجل أكرمه، إن قلنا إنها مستأنفة فالكلام جملتان منفصلتان. طيب، لو قلنا إن أكرمه نعت، وهذا لا يجوز، لو قلنا إنه نعت لكان قولك جاء رجل أكرمه جملة واحدة، لكنها جملة كبرى في داخلها جملة صغرى، لعل الأمر واضح، لأن شرحنا ذلك أكثر من مرة. وقد جاء في السماع عن العرب ما ظاهره وقوع الجملة الطلبية نعتا في شواهد قليلة، تأملوا فيها تجدون ما شرحناه قبل قليل، ومن ذلك قول الراجز بتنا بعمر ومعزاه تئط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، جاءوا بمذق، المذق القليل من اللبن، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، كأنه قال جاءوا بمذق يشبه الذئب في لونه، وجاءوا بمذق، المذق لبن مشوب بماء فليس بياضه خالصا وإنما كلون الذئب. قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، هل رأيت الذئب قط استفهام، جملة طلبية وفي ظاهرها وقعت نعتا لمذق. فماذا قال ابن مالك؟ قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت، يعني وإن جاءت في السماع في مثل هذا القليل، وإن أتت فالقول أضمر تصبي. فلهذا خرج الجمهور مثل هذا البيت على إضمار قول، والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فيكون النعت محذوفا لكونه معلوما في مثل هذا الأسلوب، مقدرا بمقول، مقول فيه هذا نعت محذوف. طيب، هل رأيت الذئب قط هذه جملة، ما إعراب هذه الجملة هل رأيت الذئب قط، هذه مقول القول، مقول القول. طيب، وبعض المحققين من النحويين كابن هشام في بعض كتبه يجعلون التقدير في نحو ذلك: فجاءوا بمذق مثل الذئب. هل رأيت الذئب قط؟ يعني تقدير الكلام: جاءوا بمذق مثل الذئب، أو جاءوا بمذق مشبه للذئب. هل رأيت الذئب قط؟ كقولك: مررت برجل مثل الأسد. هل رأيت الأسد؟ الأسلوب واحد. وفي الحديث: كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: فإنها مثل شوك السعدان. فعلى هذا التقدير يكون النعت أيضا محذوفا لكونه معلوما في هذا الأسلوب. طيب، والجملة: هل رأيت الذئب قط؟ ماذا تكون؟ جاءوا بمذق مثل الذئب. هل رأيت الذئب قط؟ استئنافية، تكون استئنافية، وهذا التقدير هو الأقرب للمعنى، وقد يكون هو المتحتم، لأنه يعيد الكلام إلى جادته التي ذكرناها قبل قليل. فإذا قلت: جاء رجل أكرمه، على النعتية لا يجوز، وعلى الاستئنافية يجوز. والعامة تستعمل هذا الأسلوب كثيرا، كأن تقول مثلا في كلامهم مثلا: والله فلان تعرف البس، ثم يسكتون، أرادوا التشبيه: فلان كالقط، هل تعرف القط؟ فالكلام هذا أسلوب عربي معروف يراد به التشبيه، لذلك يكون ابن مالك قد انتهى من الكلام على الشيء الثالث الذي ينعت به، وهو الجملة. هل هناك فيها من سؤال أو ننتقل للشيء الرابع؟ تفضل، ارفع صوتك. نعم، الإنشاء نوعان: طلب وغير طلب. نعم، غير الطلبي الذي لا يطلب فيه شيء كالتمني والترجي والعرض. نعم، لا، الاستفهام طلبي. نعم، إذا قلت مثلا: هل جاء محمد؟ تطلب الجواب، استفهام من الإنشاء الطلبي. نعم. طيب، ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الشيء الرابع الذي ينعت به، وهو المصدر. فقال رحمه الله: ونعتوا بمصدر كثيرا، فالتزموا الإفراد والتذكيرا. المصدر اسم جامد، فالأصل فيه ألا يقع نعتا، لأن النعت لا يكون إلا بما يدل على صفة، ولكنه وقع نعتا في كلام العرب لكونه يشبه المشتق، أي يؤول بالمشتق. ولا شك أن المعنى هي المتحكم الأكبر في الكلام. فكما كثر مجيء المصدر خبرا كما سبق، كقولهم: زيد عدل ومحمد رضا. وكما كثر مجيء المصدر حالا كما سبق، كقولهم: جاء زيد ركضا وذهب مشيا. كثر استعمال المصدر نعتا لما قلنا من قبل، إن الخبر والحال والنعت من واد واحد. ومن ذلك قولك: هذا رجل عدل، وهذا رجل رضا، وهذا رجل زور، وهذا رجل فطر، أي عادل ومرضي وزائر ومفطر. تقول هذا رجل عدل ومررت برجل عدل وأريد رجلا عدلا وهكذا. والمصدر إذا وقع خبرا أو حالا أو نعتا فإنه يلزم الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع، ويلزم التذكير فلا يؤنث، وهذا قوله فالتزم الإفراد والتذكير. تقول جاء رجل عدل وجاء رجلان عدل ومررت برجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل. قال الشاعر إذا كذب الوشاة فإن عندي على صدق الوفا شهداء عدل. طيب، ولماذا لزم المصدر الإفراد والتذكير هنا؟ لأن المصدر في الحقيقة ليس المنعوت، الأصل في النعت أنه المنعوت. تقول جاء زيد الراكض، من الراكض؟ زيد، وزيد هو الراكض صفته. لكن إذا قلت في المصدر زيد عدل، هل زيد هو العدل؟ عدل يعدل عدلا، العدل ضد الظلم. زيد ظلم، هل زيد هو الظلم أو زيد هو العدل؟ لا، لأن المصدر في الحقيقة ليس هو المنعوت. فالعدل ليس الرجل، كما أن الرجل هو الراكض في جاء رجل راكض. وبعد اتفاقهم، أي النحويين، وبعد اتفاقهم على جواز ذلك وعلى سماعه ووروده في كلام العرب اختلفوا في تخريجه. ما تخريج مثل هذا الأسلوب؟ خبرا جاء رجل محمد عدل، أو حالا جاء زيد ركضا، أو نعتا جاء رجل عدل، ما تخريجه؟ على ثلاثة أقوال مشهورة. فقال الكوفيون هو مؤول بمشتق، أي على وضع عدل موضع عادل. فقولك زيد عدل أي زيد عادل، وجاء رجل عدل أي جاء رجل عادل. وقال البصريون هو مؤول على حذف مضاف، الكلام عندهم على حذف مضاف، والأصل مررت برجل ذي عدل أي صاحب عدل، مررت برجل صاحب عدل، زيد عدل أي زيد ذو عدل. وقال كثير من المحققين، وقال كثير من المحققين الكلام في كل ذلك على حقيقته، فليس هو بمؤول بالمشتق كما يقول الكوفيون، كما يقول الكوفيون، ولا هو على حذف مضاف كما يقول البصريون، وإنما الكلام على حقيقته. والمراد به المبالغة بجعل المنعوت عين النعت مجازا أو ادعاء. والمبالغة باب واسع في الكلام، وتقصد العرب إليه قصدا. فإذا قلت زيد عدل أو جاء رجل عدل، أنت تريد أن تبالغ حتى تجعل هذا الرجل هو العدل. ولو أولناها سواء بمشتق أو بمضاف لخرج الكلام عن إرادة المبالغة وعاد إلى إرادة الحقيقة. رجل عادل، رجل ذو عدل، هذا ما حقيقة، وليس فيه مبالغة في الكلام. وكلامهم وكلام هؤلاء المحققين هو الذي يأخذ به أهل البلاغة وكثير من المفسرين المحققين في ذلك. طيب، وبذلك يكون ابن مالك رحمه الله تعالى قد انتهى من ذكر ما ينعت به، وهو كما ذكرنا 4 أشياء: الاسم المشتق، والاسم غير المشتق المؤول بالمشتق، والجملة، والمصدر. طيب، هنا لعله يناسب أن نذكر هذه المعلومة المفيدة، فنقول إن الأقسام من حيث النعت 4، نقول إن الأشياء من حيث النعت 4 أقسام. القسم الأول ما لا ينعت ولا ينعت به، لا ينعت، لا يقع منعوتا، ولا ينعت به، لا يقع نعتا، نحو الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرية وما التعجبية وكلمة الآن وقبل وبعد، هذه كلها لا تقع نعتا ولا منعوتا. النوع الثاني ما ينعت وينعت به، بالعكس، ما ينعت وينعت به، يقع نعتا ويقع منعوتا، وهي أسماء الإشارة والاسم المعرف بأل. اسم الإشارة يقع نعتا، تقول جاء هذا المجتهد، وقع منعوتا، ويقع نعتا تقول جاء محمد هذا. وكذلك المعرف بأل يقع منعوتا، تقول جاء الطالب المجتهد، هنا جاء الطالب المجتهد، وقع نعتا ومنعوتا. القسم الرابع ما ينعت ولا ينعت به، ما ينعت يقع منعوتا، ولا ينعت به لا يقع نعتا، وهو العلم، العلم كمحمد، تقول جاء محمد الطويل، فوقع منعوتا لكن لا يقع نعتا. فإذا قلت مثلا جاء أخي محمد، جاء أخي محمد، محمد بدل أو عطف بيان، لا يكون نعتا. طيب جاء عبد الله ابن عمر، كما قلنا قبل قليل ابن عمر، إن جعلتها علما فليست نعتا، بدل أو عطف بيان، وإن لم تجعلها علما فهي نعت. القسم الرابع ما ينعت به ولا ينعت، ما ينعت به أي يقع نعتا، ولا ينعت أي لا يقع منعوتا، وهو ماذا؟ نعم، ارفع صوتك. لا، المشتقة تقع نعتا ومنعوتا، المصدر يقع نعتا ومنعوتا، وإنما الجملة، الجملة، الجملة تقع نعتا كما عرفنا قبل قليل، جاء رجل يركض، لكن لا تقع منعوتا. طيب، في الأخير عندي بعض الشواهد والأمثلة نقرأ فيها إلى أن تقام الصلاة. قال عز وجل وينذركم لقاء يومكم هذا. تفضل. النعت هذا نعت لماذا؟ المنعوت. نعم. طيب، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، هؤلاء نعت لعبادي. طيب، قال تعالى والسماء ذات البروج، أقسم عز وجل بالسماء، تفضل يا أخي، أين النعت والمنعوت؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.